خشوعا وسكينة ويفتح أمام أعين السامعين سبل الهدى والرشاد. قيل الشيخ نصر الدين الدرع أَمْ مِنَ

يكرمك يا حاج الحاج. الله يرضى عليك. الله يكرمك يا حاج. الله يزيدك يا حاج. الله يزيدك يا حاج. الله يرضى عليك يا شيخ ناصر. الله يقويك. يا رب. Thank you. اللهم صل على النبي. سلام يا سيدنا. Oh. سبحا لله في العرش الطيور ترسل ألحان عطرا في الزهور سبحا لله في العرش القرآن حين عليك يا شيخ ناصر. الله يعوضك. ربنا يديك الصحة. اللهم صل على النبي. يرسل طبيبا. يرسل طبيبا. Me. Yeah, I got it.